القدريه فرقها بينها وبين دي ايه؟ ان القدريه تعم الشرعيه، واحد قتل يتقتل هو، واحد زنى يتجلد هو، شخص واحد. لكن لو واحد زنى وما اقيمش الحد تنزل القدريه مش على ده، ده ايه؟ على الامه كلها. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وما فشت الفاحشه في قوم حتى استعلنوا بها الا نزلت فيهم الامراض والاوجاع التي لم تكن في اسلافه. الله، يبقى عرفنا دلوقتي الفشل الكلوي جه منين، والسرطانات المختلفه دي جايه منين. عرفنا الجلطه بقت جلطه في القلب وجلطه في المخ وجلطه دمويه بيجوا منين. عرفنا تصلب الشرايين والامراض اللي ما كانش حد يسمع بيها، فشل كبدي وفشل كلوي وفشل مش عارف ايه ايه ايه ده، ايه ده جت منين الامراض دي، جت منين؟ عرفت جت منين؟ من الذنوب. عشان كده ممكن يكون راجل طيب عاش طول عمره ما زناش ويبتلى بمرض من ده. طب ليه المسكين ده ذنبه ايه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مش هتنزل على الزنا فقط، لا ده ايه، هتعم، هي دي المأساة. عشان كده العلماء يقولوا ان انكار المنكر حماية لك، يعني لما تمنع الزنا من الزنا دي حماية ليك، لما تمنع السارقين من السرقة حماية ليك، لما تمنع الكذابين من الكذب حماية ليك انت، لان دول لو ما تعاقبوش العقوبة تنزل على الكل، هتاخدك انت، انت ولادك هتنزل على الكل. هي دي خطورة العقوبات القدرية، ان الشرعية تخص والقدرية تعم، وان الشرعية غالبا اخف من القدرية، اخف من القدرية غالبا. الشرعية واحد شرب خمرة يتجلد 20 جلدة، وفعل عمر 40 جلدة، بسيطة. بخلاف زي بقولك كده انواع الامراض اللي نزلت على الامة دي، فالشرعية اخف. القدرية العقوبات القدرية انواع، منها ما ينزل على الاجساد والافراد، ومنها ما ينزل على الارزاق والاموال، ومنها ما ينزل على القلوب وهو أشدها. منها ما ينزل على الأجساد زي ما قلنا الأمراض اللي بتحصل دي، ومنها ما ينزل على الأرزاق والأقوات. يقول في كتاب الزهد الإمام أحمد بن حنبل، يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة. حبة حنطة قدر الايه؟ التمرة. مكتوب عليها: هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة. فمن اول العقوبات القدرية محق البركة. اللهم بارك لنا في ارزاقنا واقواتنا وكل ما اعطيتنا، محق البركة. تفاجأ الفلوس دلوقتي بالالاف، لا اسف بالملايين، ولكن فين البركة؟ تفاجأ الاكل دلوقتي الفاكهة اشكال والوان، ولكن ولا طعم ولا ريحة، فين البركة؟ تفاجأ دلوقتي الوقت نفسه، اليوم بيجر يوم، والليلة تجر الليلة، والاسبوع يجر اسبوع، والشهر يجر شهر، والسنة خلصت، مفيش بركة. البركة محيطة البركة، ودي ايه؟ عقوبة، عقوبة. اللهم تب علينا وتقبل توبتنا. عشان كده ربنا وعد التوابين بالبركة: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات. لأجل لفتحنا عليهم بترول ولا ذهب ولا دولارات ولا مطر، لفتحنا عليهم بركات. ربنا يديك بركة بس